إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن الصلاة التي صليتموها الآن هي صلاة الكسوف، وللكسوف فقه، وللكسوف أحكامه، فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كسفت الشمس في زمانه مرة واحدة في السنة العاشرة من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر بعد أن توفي، أو في اليوم الذي توفى الله عز وجل فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم رضي الله عنه. فلما أن توفاه الله انكسفت الشمس، وكانت العادة في القديم أن الناس يظنون أن الشمس حينما تنكسف يكون ذلك لموت عظيم من العظماء، فإذا انكسفت الشمس يقولون مات في هذا اليوم عظيم من العظماء. وسرى هذا الفكر إلى بعض الأصحاب، فظن الناس أن الشمس انكسفت لموت إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من الممكن أن يمر الأمر كما يقولون مرور الكرام، ولكن على رسول من رسل الله لا تمر هذه الأفكار ولا تمر هذه البدع، وإنما الرسول أرسل ليحق الحق ويبطل الباطل. كان من الممكن أن يستغل هذا الحادث وينظر الرسول ويفرح إن الشمس قد انكسفت لموت ابني، وهذه آية ودليل على نبوتي، إذ كسوف الشمس لموت طفل صغير ما عمل عملا من الأعمال يدل على عظمة أبيه النبي. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن وما كان له ولا يجوز في حقه أن يستغل أمرا من الأمور التي فهمها الناس على غير وجهها لكي يستغله من باب الغاية تبرر الوسيلة. هذا تفكير منحط ينأى عنه المصلحون وينأى عنه أتباع الرسالات، فما بالكم إن كان متبع الرسالة هو صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليصحح المفاهيم ويحق الحق ويبطل الباطل بإذن ربه وبمدده سبحانه وتعالى. ولذلك خرج فزع الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج يجر رداءه، بل ألحق بالرداء حتى وصل إلى المسجد صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس صلاة عجيبة وغريبة ليست كسائر الصلوات، يقرأ ويطيل في القراءة، يقرأ سورة البقرة، وكانت سورة البقرة قد آذنت بتمام فقرأها في الركعة الأولى حتى سقط بعض الناس، وكان يوم حر شديد، وكان ذلك في وقت الضحى، صلى بالناس صلاة شديدة صلاة طويلة، وبعد أن قام وقال سمع الله لمن حمده قرأ مرة أخرى الفاتحة وسورة تقرب من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا قريبا من قيامه، ثم قام وسمع سمع الله لمن حمده، ووقف قام قياما قريبا من ركوعه، ثم سجد قريبا من ركوعه، ثم جلس بين السجدتين قريبا من ذلك، ثم سجد قريبا من ذلك، ثم قام إلى الركعة الثانية صلى الله عليه وسلم وقرأ قراءة أدنى من القراءة الثانية أو الثالثة أو الأولى، وهكذا حتى أتم الصلاة. وكانت السيدة عائشة تأخذ من قربة من ماء بجوارها لتضع على رأسها حتى لا تصب بإغماء من طول الصلاة. وبعد أن صلى وكان شيخا كبيرا في السن، لأنه في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وتكلم بعد الخطبة وخطب بعد الصلاة وخطب خطبة عجيبة، تحدث عن رؤيته للجنة ورؤيته للنار. عرضت عليه الجنة في القبلة وعرضت عليه النار، وتحدث عن عذاب القبر الذي ينكره الدجالون الكذابون، تحدث عن عذاب القبر، وتحدث عن الفتن الأخيرة حتى تأتي الفتنة الكبرى فتنة الدجال. تحدث الرسول وعلم أمته صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن كسوف الشمس وخسوف القمر آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، وكما سمعتم في سورة الإسراء حينما يقول رب العالمين وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الله يخوف عباده سبحانه وتعالى حتى يتقوه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الآيات من أجل تخويف العباد، آية الكسوف وآية الخسوف من أجل أن يخوفكم. يخوفنا لماذا؟ هل رب العالمين سبحانه وتعالى يريد أن يخوف الناس من أجل التخويف؟ لا، من اجل ان تتقوا ربكم وتعلموا انكم بين يدي ربكم سبحانه وتعالى في هذه الدار، دار الابتلاء التي يبتليكم فيها سبحانه وتعالى بالامر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، يأمركم بالتوحيد سبحانه وتعالى، يأمركم بان تتقوه وان تعبدوه وان تنفذوا احكامه وان تحلوا حلاله وان تحرموا حرامه وان تسيروا على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ستكون المحنه وستكون الفتنه وسيكون الابتلاء وسيكون الامتحان حتى في القبر، حينما ياتيك ملكان فيسالانك من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما هو العلم الذي تعلمته اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم انكم تفتنون في قبوركم فتنه عظيمه فاعملوا لهذا اليوم يخوفكم رب العالمين لتعودوا اليه ولترجعوا اليه سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من التخويف، التخويف بالايات. ايه الكسوف يشترك المؤمنون والكفار في العلم بأسبابها العلمية، هي آية من الآيات، لأن الله تبارك وتعالى كما قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ايات ربنا سبحانه وتعالى، ايات لله سبحانه وتعالى. وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذن هذه الآيات لها حكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وفي الخطبة السابقة تحدثنا عن قول ربنا تبارك وتعالى انه جعل الشمس سراجا، هذه الشمس السراج المنير في الكون والتي نحن في حاجة الى ضوئها، ولا نستطيع الاستغناء عن ضوئها ولا عن حرارتها، فالحرارة نعيش عليها والضوء نعيش به، وفي نفس الوقت نحن في حاجة الى الليل الذي جعله لباسا، ولكن النهار يأتي في وقته المنضبط والليل كذلك، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ولكن تصوروا هذه الايات، من الممكن ان تنمحي؟ من الممكن ان يمحو الله آية من الآيات؟ هذا امر ممكن، وارد، وارد ان يمحو الله عز وجل ذلك. ولذلك قال قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة. تصوروا، وارد ان يجعل الله عليكم الليل سرمدا، لا يأتي نهار، سرمدا الى يوم القيامة. من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا ممتدا بغير انقطاع الى يوم القيامة، بالطبع الحياة لن تستمر، لا يستطيع البشر ان يعيشوا في ليل، وانما تنتهي الحياة من على هذه الارض. وكذلك لو اصبح النهار سرمدا الى يوم القيامة، قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة، من اله غير الله؟ هل يستطيع احد ممن يدعى من دون الله ان يأتي بالضياء؟ من؟ هل تستطيع دولة من الدول العظمى او الصغرى او الوسطى، العالم المتقدم او العالم الاقل تقدما او العالم الثالث او المنحط او المتخلف، هل يستطيع العالم، هو هيئة الامم ومجلس الامن وحلف الاطلنطي ووكالة ناسا والاقمار الصناعية، من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون؟ ولا رأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة بغير انقطاع، من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون؟ ومن اياته سبحانه ان جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، وانظر الى الترتيب، جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه، هذه في الليل، ولتبتغوا من فضله، هذا من باب اللف والنشر المرتب كما يقول علماء البلاغة. ومن اياته ان جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اذا تأتي هذه الايات التي تأتي قليلا جدا من اجل ان تهز النفوس هزة وتعمل في النفوس عملها. استيقظوا، ان هذا الكون الرتيب من الممكن باذن رب العالمين الذي جعله هكذا، شمس تشرق في الصباح وتغرب في المساء، قمر يأتي في أوقاته المحددة، كل في فلك يسبحون، الأرض تدور حول نفسها أمام الشمس مرة كل 24 سنة ساعة، مرة كل 24 ساعة، مواقيت الصلاة محددة، حتى إن هيئة المساحة تقوم برصد هذا وكتابة النتائج لسنوات عديدة مستقبلة. لا تظن ان النتيجة هذه التي تؤذنون عليها صنعت هذا العام، لا، منذ اكثر من 10 سنوات مرصودة، كل شيء مرصود. هل هؤلاء يعلمون الغيب؟ ابدا، ليس بغيب، انه من عالم الشهادة، سرعات معلومة. لو كانت هذه السرعات يتدخل فيها البشر، تصوروا ان القطار الذي يخرج من الاسكندرية لكي يذهب الى الصعيد، اذا حجزت يقال لك حجز القطار سيخرج من محطة القاهرة رمسيس او الجيزة في الساعة الفلانية، ممكن تنتظر ساعة اضافية ولا يأتي القطار، لانه يقوم عليه بشر، والبشر لا يملكون الظروف، يحدث عطل، يحدث تأخير، لكن الشمس تشرق في وقتها بالضبط. وتأتي قضية الكسوف والخسوف، ويقولون لك سيدخل الكسوف في المكان الفلاني في التوقيت الفلاني، يعني قضية الخسوف والكسوف عرفنا، واشترك المؤمنون والكفار في معرفة الأسباب الحسية. الكسوف حينما يقع القمر بين الشمس وبين الارض فيصبح الجميع على خط واحد، خط مستقيم، فحينئذ تحجب او يحجب القمر مع صغري ولكن لبعدي عن الشمس يحجب ضوء الشمس عنكم. ويأتي الكسوف، قد يكون كسوفا كليا، قد يكون كسوفا جزئيا، قد يكون كسوفا حلقيا، الى اخر ما هو معلوم في باب الدراسات الفيزيائية. المهم ان هذه الظاهرة الطبيعية معروف اسبابها. اما الخسوف، خسوف كما القمر فعل العكس، تقع الارض بين الشمس وبين القمر على خط مستقيم، والقمر مرآة، ولذلك قال عنه القرآن ضياء لان القمر مراية، مرآة للشمس، فاذا كانت الارض هكذا والشمس هكذا والقمر هكذا يضيء فيراه، فنرى القمر منيرا، لكنه ليس مصدر اشعاع ولا مصدر نور ولا ضياء ولا سراجا، لكن الشمس هي التي يقول عنها القرآن سراج لانها مشتعلة، اما القمر فمرآة. ولذلك نحن نرى كذلك الكواكب الاخرى كالمريخ وعطارد كرؤيتنا للقمر، ولكن لقرب القمر منا جعله الله عز وجل. وهناك ايات وحكم كمد وجزر وامور خاصة بالتشريعات، لان التشريع الاسلامي قائم على السنة القمرية والشهر القمري، ولذلك السنة القمرية اقل من السنة الشمسية ب 11 يوم، ولذلك يحدث عملية تفاوت واستلاف ما بين هذا وذاك، ولذلك يأتي رمضان في الصيف في الشتاء في الربيع في الخريف. تصوروا لو تعبدنا الله عز وجل بالسنة الشمسية لكان رمضان اما شتاء واما صيف للابد، لكن بالنسبة للقمر يختلف لانه اقل 11 يوم، فالسنة القمرية تتحرك داخل السنة الشمسية، كل سنة تنقص 11 يوم فيتحرك، وكذلك الحج ليعبد رب العالمين في جميع الأوقات في الربيع والخريف والصيف والشتاء وهكذا. إذن هي آيات ووراءها حكم عظيمة، رب عرفنا علم الكفار وعلم المؤمنون أسباب هذه الظاهرة الطبيعية، وهي بإذن رب العالمين سبحانه، ولكنها تأتي لكي تلغي الرتابة ولو لساعة أو لدقائق، حتى يعلم الناس أن هذه الشمس لا تسير من عند نفسها، وأن القمر لا يسير من عند نفسه، وأن الأنهار لا تسير من عند نفسها، وأن الأمطار لا تنزل بأمر نفسها، وإنما وراء ذلك كل من قيوم السماوات والأراضين سبحانه وتعالى، المدبر يدبر الأمر سبحانه وتعالى. ولذلك تأتي هذه الآيات لا يعني هذه الأمور إلا المؤمنون، الكافر ينظر إلى الأمر على أنه أمر عادي، بل إن الناس يذهبون ويفرحوا، هناك كسوف في المكان الفلاني وتنتعش السياحة في بقاع العالم التي سترى فيها او سيرى فيها الكسوف او الخسوف، يجري الناس كأنه عيد، لكن المؤمنين ينظرون اليه نظرة اخرى. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام فزعا مع انه يعلم صلى الله عليه وسلم ان هذه آية من آيات الله. ما الذي افزع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ان هذه الايات تأتي من اجل التخويف، فمن يدرينا؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده في صلاة الكسوف يقول: اللهم انك وعدتني انك لا تعذبهم وانا فيهم، اللهم انك وعدتني انك لا تعذبهم وهم يستغفرون. فاذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر الى هذه الايات على ان من الممكن ان تكون بداية للعذاب حينما يأتي الكسوف او الخسوف، كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا بالايات يسخرون منا ويسخرون من قولنا هذا. حينما حدث زلزال التسعينيات في البلد وتحدث المؤمنون وقالوا بذنوبنا، سخر منا من سخر من العلمانيين والكتاب المكذبين بآيات الله، سخروا أشد السخرية وقالوا هذه أمور وظواهر كونية، والله العظيم نعلم أكثر منكم أنها ظواهر كونية وأنها ظواهر طبيعية بإذن رب العالمين، ولكن لكل شيء أسبابه ورب العالمين يجعل لكل شيء سببا. هذا الكون مقام على السببية. كل شيء. الرجل نعلم ان الولد يولد حينما يلتقي رجل بامرأة. من لا يعلم ذلك؟ الكل يعلم. ونعلم ان الانسان خلق من نطفة من ماء مهين. نعلم ذلك. واعلمنا ربنا في القرآن الكريم بذلك. ولكن رب العالمين قادر على ان يخلق الانسان بدون نطفة. ولقد خلق آدم ولكنه خلقه من تراب. يبين لنا قضية السببية. رب العالمين علمنا الأسباب وديننا يعلمنا الأسباب. ولكن هناك أسباب حسية وأسباب معنوية. الماديون وسموا ماديين لأنهم لا يرون إلا الأسباب المادية. والله نراها. الأسباب المادية لائحة واضحة لا يشكك فيها إلا إنسان فقد عقله. نحن نعي جيدا أن لكل شيء سببا أسبابا. هذه الأسباب أسباب حسية واضحة. ولكن لماذا تنكرون أنتم الأسباب المعنوية؟ بذنوب الناس يسبب الله العذاب. بذنوب الناس يجعل الله في الأرض براكين ويجعل في الأرض زلازل في أماكن معينة. بذنوب الناس يحدث الغلاء. بذنوب الناس يسلط الله الحكام الظلمة على الناس. بذنوب الناس تحدث الثورات ويحدث قطع الطرق وتحدث الانتكاسات وتدمر الأمم والشعوب. بذنوب الناس. نحن نعلم إذا بحثنا عما يحدث في العالم الإسلامي والعالم العربي من فتن نعلم أن وراءها يد أمريكا، يد الموساد، يد أجهزة الاستخبارات التي لا تريد لنا خيرا. نعلم ذلك جيدا. والله العظيم نعلم ذلك جيدا. ولكن من الذي سلط هؤلاء علينا؟ الذي سلط هؤلاء علينا ذنوبنا. ذنوبنا هي التي سلطت هؤلاء علينا. الله قال ذلك. قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هل أنتم تظنون أن الكفار سيبطلون أو سيتركون كيدهم ليوم من الأيام؟ يستحيل. من ظن ذلك فهو أجهل الجهال. من ظن أن هؤلاء سيتركون كيدهم لنا وحربهم ضدنا هذا إنسان جاهل لا يعلم شيئا. لكننا نعي ونعقل ونعتقد ونتيقن أن الكفار كما قال ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن هذه آيات يقينية في القرآن، ليست أخبارا أحادا، لا حديث في البخاري ولا قول في الكتب التي ينشرها الأزهر أو الجماعات المتطرفة كما يقول الكذابون الدجالون. لا، ده قرآن هذا الذي يقوله رب العالمين. ونحن نعلم أن هؤلاء الذين يطعنون في البخاري يطعنون في القرآن، ولكن لا يجرؤون أن ينطقوا بالطعن في القرآن الكريم. ولكن سيفضحهم رب العالمين وسيقع في هذه الخطيئة، وسيسفر رب العالمين عن خبيئتهم وسينكشفون أمام الناس. لكن الذي نقصده الآن أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يصنعون الأتاعيل والأعاجيب من أجل تمزيق الأمة، من أجل أن يحترب المسلمون بعضهم على مع بعض، من أجل أن يقوموا بترويج سلاحهم، من أجل أن يتخلصوا من مخازن السلاح القديمة ويأتوا بسلاح جديد لهذه المنطقة، من أجل أن تقوم الحروب بيننا. العالم كله في أمان، أما الذين يتقاتلون في هذه البلاد وحدها، السلاح يباع لهذه المنطقة، صراع. وإسرائيل أو دولة اليهود آمنة مطمئنة تعيش مرتاحة الضمير مستريحة، لأن الحرب عند هؤلاء الأجبياء الذين يقتل بعضهم بعضا. نحن الذين يقتل بعضنا بعضا. إذن قول الله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، نحن الذين لم نصبر ولم نتقي رب العالمين. إذن هناك أسباب لكل شيء، الفتن لها أسبابها الحسية والمعنوية. الأمر الذي نريد أن نقرره أن هناك أسباب حسية وأسباب معنوية. الماديون يتهموننا بالدروشة، يتهموننا أننا لا ننظر للأسباب المادية أبدا. نحن نعتقد في الأسباب المادية، ولكن من الذي جعل الأسباب المادية أسبابا؟ رب العالمين. وهو كذلك الذي جعل الأسباب المعنوية من ذنوب وفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر. انظر بقى إلى هذه الآية العجيبة، الفساد الذي يظهر في البر والبحر بما فيه تلوث البيئة. التلوث البيئي، مسألة ثقب الأوزون، كل المصائب التي تحدث في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الناس ارتكبوا آثاما، ارتكبوا شرورا، ارتكبوا حماقات، عوقبوا. من يعمل سوءا يجزى به. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا يا رب العالمين؟ لعلهم يرجعون. الله يطالبنا بأن نرجع إلى الله. ولذلك لو رجع الناس إلى الله وتابوا إلى ربهم وأنابوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. رب العالمين وعد بذلك. لو أقام الناس الكتب التي أنزلت عليهم والكتاب الموجود الآن في أرض الله، لم تمس يد التحريف هو القرآن الكريم فقط. لو أقام الناس القرآن الكريم في أنفسهم وفي ذويهم وفي مجتمعاتهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولمنع رب العالمين عنهم كيد الأعداء وكيد الذين يكيدون لهذه الأمة. نسأله سبحانه أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، صلاة الكسوف أو الفعل الذي ينبغي أن يفعله الإنسان في وقت الكسوف أو الخسوف، كسوف الشمس أو خسوف القمر. الآن حدث الكسوف عندنا، ولكن إلى الآن لم يحدث كسوفا كليا، وما أدري هل سيحدث كسوف كلي في بلادنا مصر كما حدث في بعض البلدان الأخرى أم لا. هذا أمر لا أعلمه الآن، وإنما سنعلمه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. غاية الأمر أنه قد حدث الكسوف، ومرصد حلوان منذ الساعة 11:10 يرصد ذلك، أن الشمس نقص من قرصها بقدر دخول القمر أمامها. المهم الذي يعنينا الآن نحن من الناحية الشرعية، أنه إذا حدثت هذه الحوادث التي تسمى بالحوادث الفلكية أو الطبيعية والتي تحدثنا عن أسباب، لابد وأن تكون هناك أسباب معنوية. وإلا فإن في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحدث كسوف وخسوف إلا لم يحدث إلا مرة واحدة. يعني ما وجدنا في الآثار وفي الأحاديث وقوع الكسوف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة في السنة 10، وهي التي تواترت بها الأخبار في كتب الصحاح وصلاها النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرنا. ثم بعد هذه الصلاة قام الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس، وأعلمنا أنه إذا كسفت الشمس ما الذي ينبغي أن نفعل؟ افزعوا إلى الصلاة. أمرنا أن نفزع إلى الصلاة وأن نتصدق وأن نذكر رب العالمين وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات تجعلكم تحسوا بنعمة الله عليكم. أولا من الممكن أن حدثا عظيما من الممكن أن يحدث في هذه الأرض وتكون بدايته هذا الكسوف، هذا أمر وارد، بل إن الساعة حينما تأتي سيحدث خلل هائل في الكون من حولنا. إذن هذه الآية بمجرد انخساف الشمس أو القمر هذا أمر يخيف الإنسان، ربما كان بداية لأحداث أخرى، ولذلك فزع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. ثانيا ينبغي عليك أن تعلم أن الله عز وجل حينما يفعل ذلك من أجل أن يعلمك أو يعلمك سبحانه وتعالى أن هذه الآيات إن فقدتها، كما قال سبحانه ومن آياته الله عز وجل حينما ذكر أنه إذا جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة أو جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة فماذا ستفعلون حينئذ؟ فإذا وجود الشمس نعمة، لكن لأننا ألفنا وجود الشمس لا نتصور فقدها، ألفنا وجود القمر لا نتصور فقده، لكن من الممكن لو حدثت هذه الأمور ماذا تكون حياتكم؟ يعني على سبيل المثال النيل، تصوروا لو حدث شيء في منابع النيل ومنع عنكم الماء، تصوروا لو منعت الأمطار في بقعة ما، الحياة تلاشى، الحياة تنتهي. إذن لابد وأن تجددوا توبة لله واستغفارا، وأن تعلموا أن رب العالمين يرزقكم سبحانه وتعالى وما زال رزاقا وقيوما على السماوات والأرض، فإذا لابد من أن تقوموا بعبادته وحده لا شريك له، لأنه جاء بك على هذه الأرض من أجل ماذا؟ من أجل أن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك فزع الرسول صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة وصلى الناس معه. والصلاة كما رأيتم قد يقول قائل ولكننا ما صلينا في الوقت كله الذي فيه الكسوف. نحن علمنا، هنقول لماذا فعلنا هذا، نحن علمنا أن صلاة أن حدث الكسوف سيكون في الساعة 11:00، راقبنا الأمر فعلمنا أنه قد حدث شيء من الكسوف، وبالفعل تم التصوير في مرصد حلوان وحدث شيء من قرص الشمس نقص فيه، فعلمنا أن الكسوف قد حدث ورؤية بالفعل. فإذا بدأنا الصلاة، ولكن كانت هناك خطبة الجمعة، هل كنا نؤجل خطبة الجمعة وصلاة الجمعة؟ لا، لأنها فريضة، فإذا تعارضت مع نافلة أو واجب عند من يوجب صلاة الكسوف ونحن منهم فإن الفريضة هنا مقدمة. الأمر الثاني أن الشرع طلب منا وأمرنا أن نفزع إلى الصلاة، إلى ذكر الله، إلى الاستغفار، إلى الصدقة، ونحن الآن في أثناء خطبة الجمعة اسمها الذكر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فخطبة الجمعة من ذكر الله عز وجل، فنحن كأننا الآن في صلاة، ثم بعد ذلك سننتقل إلى صلاة الجمعة بعد الخطبة، فنحن منذ أن بدأنا الصلاة وإلى الآن كأننا في صلاة، ثم سنصلي الجمعة. وهذا هو السبب، البعض سيجعل صلاة الكسوف بعد صلاة الجمعة، لا ندري، لعله بعد صلاة الجمعة بالفعل يكون الكسوف قد انتهى، وإذا نحن متعبدون بسبب من الأسباب، وهذه الصلاة صلاة ذات سبب، إذا انعقد السبب لابد من وجود المسبب وهو الصلاة. صلاة كما رأيتم عجيبة وغريبة. طب إذا دخل إنسان ووجدنا في ركعة من الركعات في الركوع الثاني في القراءة الثانية وأدرك الركوع الثاني، ماذا عليه؟ عليه أن يأتي بركعة أخرى. لماذا؟ لأن الركوع الأول هو الأساسي، فإن أدرك الركوع الثاني ولم يدرك الركوع الأول لم يدرك الركعة، فعليه بأن يعيد الركعة مرة أخرى. صلاة الكسوف من الممكن أن تصليها المرأة في بيتها إن لم يتيسر لها المجيء إلى المسجد. صلاة الكسوف من الممكن أن يصليها الرجل إذا كان في مكان ما ولم يستطع أن يجمع في المسجد فليصليها أينما كان، لا تشترط فيها الجماعة، ولكن الأفضل أن تصلى في الجماعة، ليس في المصلى وإنما في المسجد كما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا من عمل الصدقات والخير في هذا اليوم العظيم الذي رأينا فيه آية من آيات الله. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين، وفق اللهم يا رب العالمين ولاة أمور المسلمين في كل مصر من الأمصار وفي كل بقعة من البقاع إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأقم الصلاة.